اسمي زي السحر رفرف على المكان لكن اسم مهفهفة صوت الأذان أيوة مصريين آخر كل نقطة دمنا أيوة مصريين آخر كل نقطة دمنا والتباشر ينجرح جوا الوجود والتبينا أسئلة ملهاش حدود ملنا عالشباك خبي دمعة فرت مننا ملنا عالشباك خبي دمعة فرت مننا وانا والسحاب ابتديت يا حبيبي في اول جواب مصر انت حته مني مش مجرد اسم وطني قالوا فاضل نص ساعه الوصول قلت ايه معنى الساعات ولا الفصول من عشبات نخبي دمعة